إن كنت مادحا لا محالة فقل أحسب فلانا كذا ولا أزكي على الله أحدا. وأمره أن يشهد بالإسلام لأنه أمر مطلع عليه، كما في المسند عن أنس مرفوعا: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ولهذا كره أكثر السلف أن يطلق الإنسان على نفسه أنه مؤمن، وقالوا هو صفة مدح وتزكية للنفس بما غاب من أعمالها، وإنما يشهد لنفسه بالإسلام لظهوره. انتهى كلامه رحمه الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه الحكمة من إعطاء فلان وترك فلان، فقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه، أي إنما أعطيتهم تأليفا لقلوبهم ولم أعطهم لما عندهم من الإيمان، بل خوفا عليهم من الارتداد عن الدين، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. جاء في رواية قال سعد رضي الله عنه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل الحديث. وكأن سعد رضي الله عنه لما قال ذلك تولى ليذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل لأبين لك وجه الإعطاء والمنع. وفي بعض الروايات جاءت بلفظ اقبل، أي اقبل ما أنا قائل لك ولا تعترض عليه، فهو أمر بالإقبال أو بالقبول. وسياقه يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كره منه إلحاحه عليه في المسألة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم سعدا بجوابين: الجواب الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، أي هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا، وما وصل إلى درجة الإيمان لتقصيره في بعض الواجبات أو لفعله بعض المحرمات، وليس في الحديث إنكار كونه مؤمنا. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظة الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. الجواب الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في قوله: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه، فأعطي هذا الذي هو أضعف إيمانا لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه. فهذا الإعطاء فيه تأليف لقلبه، وفيه دعوة له للتمسك والثبات على هذا الدين. وقد دل الحديث كذلك على فوائد عديدة ذكرها أهل العلم في كتبهم، منها على سبيل المثال ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، أنه يستحب للتابع إذا رأى من شيخه وغيره ممن يقتدى به شيئا في ظاهره مخالفة للمعروف أن يسأله عنه بنية الاسترشاد وبنية السؤال، فإن كان قد فعله ناسيا تداركه، وإن كان فعله عامدا وهو صحيح في نفس الأمر بينه له. وفي الحديث كذلك التأدب مع من كان له مقام بين الناس، وعدم المسارعة في الإنكار عليه ولا المجاهرة بذلك كما يفعله الخوارج والإخوان المفسدون من إنكار علني على الولاة. فقد قال سعد رضي الله عنه: فقمت إليه فساررته. فتأمل قول سعد رضي الله عنه: فساررته. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه كذلك علو قدر الصحابة رضي الله عنهم وأخلاقهم الرفيعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أدب سعد رضي الله عنه، حيث قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساره في قوله أعطي فلانا، ولم يقل ذلك علنا، لأن قوله علنا فيه شيء من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين: الأولى لأنه نوع من التقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام، الثانية أن فيه مفسدة بالنسبة للذي طلب سعد رضي الله عنه أن يعطيه ولم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حيث إن هذا الذي لم يعطى سوف يحمل في قلبه شيئا على الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث كذلك فائدة كما ذكر الحافظ في الفتح، وهي جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وهذا يظهر لنا بجلاء بطلان طريقة الخوارج والإخوان المسلمين ومن نحى نحوهم، الذين تنكبوا طريق أهل السنة في هذه المسائل وسوغوا لأنفسهم الطعن على الولاة بأنهم يعطون المال لمن لا يستحق، وهذا منكر عظيم توارثوه من أسلافهم الذين طعنوا في عثمان رضي الله عنه، ولا زال أتباعهم يسلكون نفس مسالكهم المردية. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا، بل يتأمله، فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية عن عاصم أبي عثمان عن سلمان قال: يقال له سل تعطه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واشفع تشفع، وادع تجب. قال: فيرفع رأسه فيقول: رب أمتي مرتين أو ثلاثة. قال سلمان: فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو قال مثقال حبة خردل من إيمان. فقال سلمان: فذلكم المقام المحمود. ثم أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه، أخرجه كذلك في مصنفه مختصرا ومطولا، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير وغيرهم، وصححه الحافظ ابن حجر موقوفا في المطالب العالية، والشيخ الألباني رحمه الله كذلك صححه في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم. والأثر موقوف على سلمان، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر غيبي لا يمكن أن يقال بالرأي، ولا هو من الإسرائيليات. وقد أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه كذلك مطولا عن سلمان، فقال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين، فيعرقون حتى يرشح العرق قامة في الأرض، ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل. قال سلمان: حتى يقول الرجل غر غر، وفي رواية حتى يقول الرجل غق غق، للدلالة على كثرة الماء وكثرة العرق. فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ائتوا أباكم آدم فليشفع لكم إلى ربكم. فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، قم فاشفع لنا إلى ربنا، فقد ترى ما نحن فيه. فيقول: لست هناك ولست بذاك. فأين الفعلة؟ أي أنه صلى الله عليه وسلم يذكر خطيئته. فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول: ائتوا عبد الله، ائتوا عبدا جعله الله شاكرا. فيقول: ائتوا عبدا جعله الله شاكرا. فيأتون نوحا فيقولون: يا نبي الله، أنت الذي جعلك الله شاكرا، وقد ترى ما نحن فيه، قم فاشفع لنا. فيقول: لست هناك ولست بذاك. فأين الفعلة؟ فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول: ائتوا خليل الرحمن إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا خليل الرحمن قد ترى ما نحن فيه فاشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك ولست بذاك، فأين الفعلة؟ فيقولون إلى من تأمرنا؟ فيقول ائتوا موسى عبدا اصطفاه الله برسالته وبكلامه، فيأتون موسى فيقولون قد ترى ما نحن فيه فاشفع لنا إلى ربنا، فيقول لست هناك ولست بذاك، فأين الفعلة؟ فيقولون إلى من تأمرنا؟ فيقول ائتوا كلمة الله وروحه عيسى ابن مريم، فيأتون عيسى فيقولون يا كلمة الله وروحه قد ترى ما نحن فيه فاشفع لنا إلى ربنا، فيقول لست هناك ولست بذاك، فأين الفعلة؟ فيقولون إلى من تأمرنا؟ فيقول ائتوا عبدا فتح الله به وختم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويجيء في هذا اليوم آمنا، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك وختم وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وجئت في هذا اليوم آمنا وقد ترى ما نحن فيه فاشفع لنا إلى ربنا، فيقول أنا صاحبكم، فيخرج يحوش الناس، يعني يجمعهم، فيخرج يحوش الناس حتى ينتهي به حتى ينتهي إلى باب الجنة، حتى ينتهي إلى باب الجنة، فيأخذ بحلقة من الباب، فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب، فيقرع الباب، فيقال من هذا؟ فيقال محمد. قال فيفتح له، فيجيء حتى يقوم بين يدي الله، فيجيء حتى يقوم بين يدي الله، فيستأذن في السجود فيؤذن له، فيسجد فينادى يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع، وادع تجب. قال فيفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق. قال فيقول ربي أمتي أمتي، ثم يستأذن في السجود فيؤذن له فيسجد، فيفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق، وينادى يا محمد يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع، وادع تجب. فيرفع رأسه فيقول يا ربي أمتي أمتي مرتين أو ثلاثة. قال سلمان فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة من إيمان، أو مثقال شعيرة من إيمان، أو مثقال حبة خردل من إيمان، فذلكم المقام المحمود. دل هذا الحديث معاشر الأحبة على إثبات مسألة الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن يحمده عليه الأولون والآخرون. وكذلك دل الحديث على نوع ثان من أنواع الشفاعة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في النصوص أنواع، ذكر أهل العلم أنها ستة أنواع، ذكرنا منها نوعين: الشفاعة العظمى وشفاعته في من دخل النار من أهل التوحيد، والثالثة والنوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخولها، والنوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها، والخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد. السادس شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب. وقد دل الحديث كذلك معاشر الأحبة على مسألة هامة، وهي بيان حكم مرتكب الكبيرة. فقد دل الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما يعني جاء في قول سلمان رضي الله عنه، لأننا قلنا إن له حكم المرفوع، وكما دلت عليه أحاديث أخرى في إثبات الشفاعة كحديث أنس وحديث أبي هريرة وأحاديث أخرى. دلت هذه الأحاديث وكذلك حديث سلمان على بيان حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة، وأنهم وسط في ذلك. وأهل السنة نهجوا منهجا وسطا في جميع أمورهم وأقوالهم وأحوالهم، ومنها حكم مرتكب الكبيرة، فهم فيه وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى. فالخوارج والمعتزلة حكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، وافترقوا في أمره في الدنيا. فقالت الخوارج هو كافر في الدنيا وله أحكام الكفار، وقالت المعتزلة إنما هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بكافر ولا مؤمن، لكنهم اتفقوا في حكمه في الآخرة وأنه خالد في نار جهنم. وأما المرجئة فجعلوه في الدنيا مؤمنا كامل الإيمان، بل إيمانه كإيمان الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وأما في الآخرة فجوزوا ألا يعذبه الله تعالى على ما ارتكبه من الكبائر، بل جوزوا ألا يدخل النار أحد من أهل الإيمان. وهدى الله تعالى أهل السنة للقول الوسط والقول الحق في هذه المسألة، وهو أن مرتكب الكبيرة إن لم يتب في الدنيا فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو كما قال بعض أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى من أهل الوعيد الذين يستحقون العذاب، فإن شاء الله تعالى غفر له، وإن شاء عذبه وعاقبه، ولكن إن عذبه فإنه لا يخلد في النار، بل يبقى فيها بحسب جرمه وإثمه، ثم يخرج منها ويدخل الجنة. وهذا هو ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة وإجماع أهل السنة. وفي حديث سلمان رد على كل من الخوارج والمعتزلة والمرجئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد، أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته، إلى أن قال: وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافا، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل لا توبة له، وهذا غلط على الصحابة، فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الكبائر، ولا قال إنهم يخلدون في النار، ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال إن القاتل لا توبة له، وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضا. والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي، فلهذا حصل فيه النزاع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. وفي الحديث كذلك في حديث سلمان دلالة ظاهرة على ما سبق الكلام عليه، وهو أن أهل الإيمان متفاوتون فيه، فمنهم من الإيمان في قلبه كأمثال الجبال، ومنهم من الإيمان في قلبه كأمثال حبة خردل أو كالحبة من الحنطة أو من الشعير أو من نحو ذلك. فالناس متفاوتون في الإيمان كما جاء في حديث سلمان قال: أو مثقال شعيرة من إيمان، أو مثقال حبة خردل من إيمان، أو مثقال حبة حنطة من إيمان. فالناس إذن متفاوتون بما يقوم في قلوبهم من الإيمان، وهم متفاضلون في هذا الإيمان بحسب إيمانهم الذي قام في قلوبهم، وبحسب أعمالهم، وبحسب ما استقر في قلوبهم، وهذا قد سبق الكلام عنه في الدرس السابق. نعم.

فالزاني والسارق وشارب الخمر حينما فعل هذه المعاصي لم يبقى إيمانه على الدرجة التي كان عليها قبل ارتكاب الذنب، بل نقص إيمانه وضعف، وخرج بذلك من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. وهذه المسائل يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ويعيدها ليبين معتقد أهل السنة الصحيح السليم في هذه الأبواب، في أبواب زيادة الإيمان ونقصانه، وفي الرد على الخوارج والمعتزلة والبرجئة، وتقرير معتقد أهل السنة الذين هم وسط في الأمور كلها، وسط في أقوالهم، وسط في أفعالهم، وسط في معتقداتهم، لتمسكهم بكتاب الله عز وجل، ولعلمهم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولاتباعهم واقتفائهم أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.